قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. هذه قضية من لوازم الإيلاء، يفصل فيها مالك رحمه الله أنواع الأيمان التي لا تأخذ حكم الإيلاء المتقدم. من حلف ألا يطأ امرأته يوما أسبوعا شهرا أقل من الأربعة الأشهر ولكنه استمر في الامتناع حتى تجاوز الأشهر الأربعة، فهل هذا مولي أم لا؟ نعم. يقول مالك: لا يكون هذا إيلاء. ليش؟ هو تجاوز الأربعة الأشهر. قال: لأن الإيلاء حلف على الامتناع عن الوطئ أربعة أشهر فما فوق، وهذا لما حلف ألا يطأ شهرا. مضى الشهر وطئ فيه ولا ما وطئ؟ ما وطئ. يبقى بر في يمينه ولا لا؟ يمينه صادق ولا لا؟ صادق. وبانقضاء الشهر انحل اليمين. بعد مضي الشهر هل هي محلوف عليها؟ ها؟ اذا هي ليس مولى منها. فهمنا هذا يا اخوان؟ هذا رأي مالك في من حلف او آل مد على مدة اقل من الاربعة الاشهر. والذي يحلف على عدم الوطئ لمدة اقل من الاربعة الاشهر له احد الامرين: له ان يفي بيمينه ولا يمسها المدة التي حلف عليه. حلف لا يطأها اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، ثلاث. له ان يستمر في الامتناع بارا بقسمه. فاذا انتهت المدة اليمين يمتد ولا ينتهي؟ ينتهي. إن امتنع بعد انتهاء اليمين يكون امتناعا محلوفا عليه ولا امتناع اختياري؟ بدل امتناع اختياري ليس بإيلاء. والذي حلف أيضا على مدة أقل من أربعة أشهر، على شهرين، لا حق توقفه وتقول لازم إما تفيق وإما تطلق، ليس لها حق. هو شخصيا إن أراد أن يرجع إليها ويفيه قبل انقضاء مدة اليمين، حلف شهرين وبعد شهر ما قدر يصبر، أراد أن يرجع إلى الزوج، له حق ولا لا؟ يكفر عن يمينه ويرجع إليه إلى زوجته. على ما في الحديث: إذا حلف أحدكم على شيء فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي حلف وليكفر، أو فليكفر وليأتي الذي إيش؟ الذي حلف. إذن الإيلاء عند مالك معقود بالأربعة الأشهر، فإن حلف على أقل منها فليس بإيلاء، لأنه له الحق أن يتمسك بيمينه ويمضي مدته فينتهي اليمين عند انتهاء المدة، وليس لها حق أن توقفه. فإذا انتهت مدة اليمين واستمر في الامتناع يكون استمراره بعد مدة اليمين خارجة عن ايش؟ عن نطاق الإيلاء، يكون امتناع طبيعي كرجل لم يحلف ولا شيء لكن ممتنع عن زوجته، عازفا عنها، عاجزا عنها، منصرف بأي حالة من حالات، يوم يومين شهر شهرين، هذا ما داخل فيه ليش اليمين. عند غير مالك لو حلف يوما او يومين ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة، العبرة عندنا بالامتناع لمدة اربعة اشهر. فعند غير مالك يقول ايش؟ من حلف على زوجته شهرا ولكنه استمر الى اربعة اشهر ويريد ان يزيد، قلنا تعالى اوقف. ليش؟ لأنك امتنعت عن وطئ الزوجة بسبب يمين، طيب اليمين انتهى من شهر من شغل، اما ان ترجع لزوجتك لانه حق لها ليس حق اليمين الذي انشأته، حق لها هي ولها ان تطالب به، فاما ان توفيها حقها كالمطالبة بالدين. لها عليك 1000 لمدة شهر، ما دفعتوش في الشهر، انقضى الشهر، لها حق ان تطالب ولا لا؟ ما يصحش تقول لا بعد شهر تاني بعد 3، حقها تطالب فيه اذا انتهى الاجل الذي بينك وبينها. فانت حلفت الا تطأ شهرا، لك حق في الشهر، شهرين لك حق فيها، 3 لك حق فيها، 4 لك حق فيها، لكن 5 لا ما لك حق. يبقى من حقها ان تطالب. الجمهور يقولون العبرة بالمدة التي امتنع بسبب اليمين. اذا هذه القضية مالك يعتبر الايلاء لأقل من 4 اشهر ايلاء ولا ليس بايلاء؟ لا يعتبره ايلاء، لانه حلف على مدة له الحق فيها، فان رجع فبها، وان استمر في الامتناع يكون استمرار من غير يمين، امر طبيعي اختيار لنفسه، فلا يوقف ولا يؤمر بالايش؟ بالطلاق. وغيره يقول ايش؟ انه حق للمرأة تطالب بحقها تستوفيه، فاما فيوقف. اذا عند غير مالك اذا انقضت 4 اشهر من حقها ايش؟ ان تطالب بايقافه، اما ان يفيء واما ان يطلق.